بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الكرام، إليكم شرح فضيلة الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى لرسالة الحافظ ابن رجب الحنبلي المسمى بكشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. والآن نترككم مع الشريط السابع. ثم اختلف أهل العلم هل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مرتبتين أو مرتبة واحدة، فمنهم من قال إنما ذكر مرتبة واحدة وهي أن تعبد الله كأنك تراه، ثم قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا إخبار يعين على هذه المرتبة. ومنهم من قال هما مرتبتان، المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تستطع أن تعبد الله بهذا فاعبد الله كأنه يراك، فهذه مرتبة أولى وهذه المرتبة الثانية. المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه على مراقبة لله عز وجل، فإن عجزت عن هذه المرتبة فاعبد الله كأنه يراك، فهذه مرتبة دون شيء. ومنهم من قال هي مرتبة واحدة وهي أن تعبد الله كأنك تراه، ولكنه ذكر أنه مطلع على عبده ويرى حتى يكون عونا لتحقيق هذه المرتبة. ولأبي عبادة البصري في هذا المعنى أدلة حسنة، لكنه أتانا بقولها في مخلوق، وقد أصلحت منها كلمات حتى استقامت على الطريقة، كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى ناظري ولساني، فما أبصرت عيناي بعدك منظرا يسوك إلا قلت قدر مقامي، ولا بدرت منكي بعدك لهوة لغيرك إلا قلت قد سمعاني، ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرجا بعناني، إذا ما تسل القاعدون عن الهوى بذكر فلان أو كلام فلان، وجدت الذي يتلي سواي يشوقني إلى قربكم حتى أمل مكاني، إخوان صدق قد سئمت لقاءهم وغضبت طرفي عنهم ولساني، وما البعض أسلى عنهم غير أنني أراك على كل الجهات تراني. نعم، ذكر هذه الأبيات في أبي عبادة البختري في هذا المعنى، ثم ذكر أنها قال في مخلوق، فيعني عدل وأصلح منها يعني أبياتا حتى استقامت قال على الطريقة، يعني في طريقة هؤلاء الزهاد الذين كانوا لربما أنشدوا بعض هذه الأبيات يريدون بها خالقهم، قال كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى ناظري ولساني، فذكر هنا أن هنا رقيبان أحدهما يرعى الخواطر وهي التي في النفوس من حديث النفس، والآخر يرعى النظر واللسان، وهذا متعلق بالجوال، فما بصرت عيناي بعدك منظرا يسوءك إلا قلت قدر إلا قلت قدره نفاني أو قدر مقاني، ثلاث النسخ هنا قدره نفاني، يعني قوله فما بصرت عيناي بعدك منظرا يسوءك إلا قلت قدره نفاني، يعني أنه ما انصرف عن الله عز وجل في منظر يسوء إلا قد نفاه الله عز وجل. وعلى المعنى الآخر اللفظ الآخر قدر مقاني، أي أن هذان الرقيبان قدر مقاه ورآه على هذا الحال، ولا بدر من في بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني، يعني أنهما مطلعان على لفظ في الأول على بصره وعلى ما يحصل من البصر، وفي الثاني على لفظه وما يخرج من فمه من الكلام، ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرج بعناني، يعني أنه ما حصل له خاطر يخرجه عن الله عز وجل إلا قد عرج بعنانه وبسيره إلى الله عز وجل، والعنان هو السحاب، وإذا يقال عنان السماء أين وافيه، والعنان هو عنان الفرق، وهو إما أن يريد ما يصبو إليه وما ينظر إليه من العلو وإرضاء الله عز وجل أو سيره إلى الله، إذا ما تصل القاعدون عن الهوى بذكر فلان أو كلام فلان، وجدت الذي يسلي سواي يسوطني إلى قربكم حتى أمل مكانه، هذا فيه إشارة إلى أن ما يعني يساق الناس إليه ويسلي الناس أنه يسوق إلى قرب الله عز وجل، وهذا حال كثير من السلف إذا نظروا إلى جنان الدنيا وبساتين الدنيا ذكرتهم الآخرة، وإذا نظروا إلى نار الدنيا ذكرتهم نار الآخرة، وإذا رأوا نعيم الدنيا قالوا كيف بنعيم الآخرة، وإذا رأوا عفو المخلوقين قالوا كيف بعفو الله، وإذا رأوا رحمة المخلوقين قالوا كيف برحمة الله. وهذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى المرأة في الأثر تأخذ الأصفار وتجعلهم على صدرها وترضعهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تظنون أن هذه ترضي ابنها في النار؟ قالوا لا، وهي قادرة على ذلك. قال: والذي نفسي بيده إن الله لأرحم بعباده من هذه بولدها. فانظروا كيف تدل بهذه الرحمة من المخلوقين على رحمة الله، وأصبح مستدلا بكل كمال على كمال الله، وأصبح مستدل بكل نعيم على نعيم الجنة، وأصبح مستدل بكل شقاء على شقاء النار. فكل شيء يذكره الله عز وجل، وهؤلاء ممن وفقهم الله، فأصبحت الدنيا وكل ما ينظرون إليه من الدنيا هو يذكرهم الله عز وجل. وما يحصل للناس من التسرية فهو يقوده إلى السوء إلى الله عز وجل. قال: وأسوان صدق قد فئمت لقاءهم وأعطيت طرفي عنهم ولساني، يعني أنه أعرض عنهم وانشغل بالله عز وجل. وما الغض أسرى عنهم غير أنني أراك كما كل الجهات تراني، يعني أنه ما أعرض عنهم وتركهم لشيء فيهم، وإنما لمراقبة ربه عز وجل. فهم أهل تسرية، وهم أهل وهم إخوان ود وأهل صفاء، وما قطعه عنهم ما كان منهم من سوء، وإنما قطعه عنهم هو مراقبته لله عز وجل. وبهذا ننتهي من قراءة هذه الرسالة القيمة كشف القربة في وصف أهل الغربة للإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله، وهي رسالة عظيمة في موضوعها وفي بابها. وقد سلك المصنف رحمه الله في شرح هذه الرسالة في تصنيف هذه الرسالة في شرحه لهذا الحديث حديث أبي هريرة في وصف أهل الغربة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغربة. سلك في تصنيف هذه الرسالة وفي شرح هذا الحديث طريقته المعروفة بالاستدلال بالنصوص والاستئناس ببعض كلام السلف، ولربما ذكر بعض الأبيات وبعض الأقوال التي هي منقولة عن أهل التصوف، وهو إنما يستدل بها على الحق. ولا يعرف رحمه الله أنه كان لربما قرر بهذه ما يعتقده المتصوفة، وإنما كان يستأنس بها على ما دلت عليه النصوص من الحق، وهذا لا يضره ولا ينقص من قدره ولا كذلك من مكانة كتبه رحمه الله. وإن ظن الناس بعض الظن في هذا الإمام، إلا أنه كما يلاحظ عندما يقرر وينقل هذه الآثار وهذه الأبيات وهذه الأشعار، إنما يقرر بها الحق، ولا بعد ذلك حرج على من قرر الحق لنقل بعض كلام الناس الذي يعين على تقرير الحق. وأما أن تؤخذ هذه الآثار وهذه الأقوال ويقرر بها بعض ما عليه أهل التصوف من الانحراف، فليس هذا من مسلك ابن رجب رحمه الله، ولا من مسلك العلماء الذين هم على هذه الطريقة، طريقة أهل العلم الذين يرغبون الناس في العلم ويجهدونهم في الدنيا ويرشدونهم إلى الخير. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قرأنا وما قلنا وما سمعنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك خالصا لوجهه، وأن ينفعنا بهذا العلم، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وأحسنكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم. بما أن ابن رجب رحمه الله يستخدم بعض المصطلحات المعمول بها عند أهل التصوف كالعادة والطريقة وغير ذلك، فهل لنا أن نطلق بعض العبارات الآن من باب التنزل مع الناس، مثل مصطلح الإنسانية والفكر الإسلامي وغير ذلك؟ العبارات أكثر ما هي؟ فهل لنا أن نطلق بعض العبارات الآن من باب التنزل مع الناس، مثل مصطلح الإنسانية بفكر الإسلامي ونحو ذلك؟ لا شك أن الأصل هو أن يعبر عن الحق بالألفاظ الشرعية، وهذا أصل ذكره شيخ الإسلام، هو أن يعبر عن الحق باللفظ الشرعي، وهذا أصل عظيم، فإنه ليس أدل على الحق من الألفاظ الشرعية، فإن كلام الله عز وجل مبناه على القوة والمتانة والفصاحة والبلاغة، ومهما أتى الناس من الألفاظ فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل كلام الله عز وجل. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وهو صاحب الفصاحة والبلاغة الذي يعني لم يجار في كلامه وفي قوله. فلا شك أن التمسك بالألفاظ الشرعية في التعبير عن الحق هذا هو الأصل. وأما ما جاء في كلام بعض أهل العلم فهو يغفر لهم ونحسن الظن بهم، وأما نحن فلا نحب في مسلكنا وفي طريقتنا إلا أن نتبع الحق المحض وأن نتبع طريقة أهل العلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يعبرون عن الحق بالألفاظ الشرعية. ونحن إذا عبرنا عن الحق بالألفاظ الشرعية سلمنا من الخطأ والزلل. فلربما عبر الرجل بكلمة يظن أنها تدل على الحق وهي لا تدل عليه، والفكرة في الناس إنما جاءت بألفاظ مجملة وبكلمات ومصطلحات جديدة لم تعرف الناس فأصبح الناس يتنازعون فيها. وأما قولها الإنسانية فيعني هذا مصطلح إذا كان المقصود أن كل بني الإنسان هم يشتركون في هذا المعنى وأنهم من بني الإنسانية فهذا صحيح. وأما إن كان المقصود أن يقال يعني أن يحصل أن يخاطب الكفار يعني بهذا على حساب يعني ذهاب الولاء والبراء ويقول كلنا إخوان في الإنسانية ولا ينبغي أن نفرق بين الناس فلا شك أن هذا باطل. نعم الأخوة الإنسانية الثابتة أنه من بني البشر ومن بني الإنسان، لكن هناك الولاء والبراء، الولاء في دين الله عز وجل والبراء في دين الله عز وجل. نوالي من أقام دين الله عز وجل ونعادي من انحرف عن دين الله. وأما الفكر الإسلامي فهذا المصطلح معروف في عند بعض المتأخرين الذين يعني كلامهم يدور حول النظر للعقل المجرد دون الرجوع إلى النصوص، وهذه الكتب التي احتملت الكتب الفكرية والتي امتلأت بها المكتبات وانكب عليها من انكب من كثير من الطلبة المتأخرين، وهي في الحقيقة يعني كثيرا ما تقرر البدع وهي خروج عن طريقة أهل السنة الذين كانوا يرجعون في كلامهم إلى الأدلة. ولهذا نجد هذه الكتب قد يعني يؤلف المصنف الكتاب ويفرغ منه ولم يذكر فيه آية ولا حديث ولا يستفتح الكتاب بذكر الله، ولا نجد أن فيه نقل لعالم عن عالم أو إثنان إلى أحد من أهل العلم، وإنما مبناها على الفكر. ولهذا هي في الحقيقة كتب فكرية يعني ترجع إلى العقل وإلى الفكر، وهذه أشبه الكتب بكتب أهل الكلام التي ذمها السلف والتي لا ترجع إلى الأدلة من الكتاب والسنة. فإذا كان المقصود أن يقال أن هذه كتب فكرية فهي كذلك كتب فكرية وليست كتب علمية شرعية، وإنما نرجعها إلى عقول الناس وإلى آرائهم. كيف يجمع بين ما ورد من نقص بعض السلف لنفسه وتمنيه أن يكون دادة أو ترابا مع منافاته لقول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم؟ لا منافاة بين هذا وهذا، لأن الله عز وجل كرم بني آدم شرفه بهذا الدين، ولكن هؤلاء لما نظروا إلى حقيقة الأمر وأن هناك حساب وأنهم سيحاسبون وأن هذه المخلوقات من البهائم وغيرها لا حساب عليها تمنى بعضهم أن يكون مثلها حتى لا يخاف، وهذا لعلو درجته. وليس أيضا هذا فيه معارضة للقدر، فإن هؤلاء يعرفون أن الله خلقهم من بني هذا الجنس وأنهم لم يكونوا بما تمنوا، وإنما هذا بشدة عنايتهم بعبادتهم لله عز وجل ولشدة خوفهم من الله عز وجل. وهذا نقل عن بعض السلف كما نقل عن أبي ذر عن غيره، وهؤلاء هم الأئمة الذين لا يمكن لمن بعدهم أن يبلغ فقههم وعلمهم فضلا أن ننتقل كلامهم وأن نورد عليه هذه الإشكالات التي لا يمكن أن تفهم من كلامهم. هل يطلق على الكفار من أهل الملة أنهم أهل غربة بالنسبة لحالهم مع الكفرة وتسلط الكفرة على المسلمين؟ إذا كان المعنى اللغوي نعم، فكل من خالف الناس فهو غريب فيه. وأما إذا كان المعنى الشرعي الاصطلاحي الذين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فطوبى للغرباء فليس هؤلاء من الغرباء. وأما إذا كان المعنى اللغوي كأن الرجل يكون غريب في البلد فيقال هذا غريب في الوطن وغريب في الخلق وغريب في حاله، فهذه غربة لغوية. وأما الغربة الشرعية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها طوبى للغرباء فهؤلاء ليسوا من أهلها. كيف نوفق بين فعل بعض السلف من الاعتزال على الناس وعدم معرفة أحوالهم وبين حديث الذي يخالط الناس يصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. لا تنافي بين هذا وهذا، لأن هؤلاء العلماء الذين ذكر أنهم لا يعرفون أحوال الناس إنما يخالطون الناس في المساجد، فهم يخالطونهم ويصبرون على أذاهم. وأما إذا اشتغلوا في الدنيا وصفقوا في الأسواق فهم لا يعرفون الأسواق، فهذا دليل أنهم لا يعرفون الدنيا. ومعلوم أن المساجد لا يشتغلوا فيها بالدنيا، فالناس إذا دخلوا المساجد انقطعوا إلى الآخرة. وكان السلف من فقهم أنهم ما كانوا يشتغلون في مساجدهم ولا يتحدثون في مساجدهم في الدنيا، فكان المخالطون لهم من أهل العلم يخالطون في مساجدهم. وأما دنياهم التي يتكلمون فيها فهم لا يتكلمون فيها في المساجد، وهم أيضا لا يذهبون إليهم في أسواقهم. فجمعوا بين مخالطة الناس وإرشادهم وتوجيههم وبين إشغالهم بعبادة الله عز وجل وعدم مخالطتهم في الدنيا. يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن بعض العباد يفرقون بين نعيم الجنة ورضا الله تعالى ولا يدركون أن مسمى الجنة يشمل الجميع، أليس هذا الذي يشير إليه ابن رجب رحمه الله للمؤمن المعلق قلبه بالجنة وآخر معلق قلبه بالخالق؟ أرجو التوضيح. ابن رجب ما ذكر قال قلبه معلق بالجنة، وإنما قال قلوبه معلقة بالعبادة، وهؤلاء الذين قلوبهم معلقة بالعبادة همه أن يحقق هذه العبادة، ولهذا تجد بعض الناس يعني يسعى أن يحقق هذه العبادة وقد لا ينظر حتى إلى كيفيتها. مثال ذلك قد يأتي من ينظر الآن إلى فضل الصلاة مثلا في الصف الأول، فهو همه أن يصلي في الصف الأول، لكن كيف يصلي في الصف الأول ويحصل على الأجر؟ هذا يحتاج إلى فقه، وهو أن يبكر وأن يسبق إلى هذا المكان. وأما أن يأتي آخر الناس ويتخطى الرقاب ويؤذي الناس وإزاحا، وقد يزاح من الناس ويؤذيهم ويعتدي عليهم، فهذا له هدف وهو أن يؤدي هذه العبادة في هذا المكان، وانتهت همته عند هذا الحد. لكن النظر الأعلى من هذا هو كيف تكون هذه العبادة يعني محبوبة لله عز وجل، مقبولة عند الله، ومن نظر هذه النظرة فإنه لا يمكن أن يفعل هذا الحد. كذلك من همه مثلا أن يصلي في المسجد كيف مستفر، ولربما وجد المسجد مزدحم وتخطى رقاب الناس وآذاهم، بينما هو في سعة أن يصلي في أقرب مكان يعني يكون إيه. كذلك ما ذكر ابن رجب أن هم بعض الناس العبادة هو ينظر إلى تحقيق هذه العبادة، وأما هؤلاء العارفون فهم ينظرون إلى رضا الله عز وجل. وأما ما ذكره شيخ الإسلام فهذا صحيح، أن بعض المتصوفة لما يعني ظن أن الجنة هي من جنس النعيم المخلوق كالمأكول والمشروب والمنكوح، قال نحن لا نطلب الجنة وإنما نطلب الله. ولهذا قال بعضهم قال إنا لا نعبد الله طلبا لجنته وخشية من نار، وإنما نعبد الله لله. يقول شيخ الإسلام وهذا الكلام في سياق ربي على هؤلاء، قالوا هؤلاء لو عرفوا أن دخول الجنة يترتب عليه النظر إلى الله ما قالوا هذا قول، فإن دخول الجنة يحصل برحمة الله عز وجل، وإذا ما دخل العبد فإنه يرى الله عز وجل، فتعلق حب الله عز وجل بدخوله للجنة، وأنه لا يمكن أن يرى الله عز وجل إلا إذا دخل الجنة. وأما رؤية أهل المحكم لربهم فهي ليست رؤية دائمة حتى لأهل الإيمان، وأما الرؤية الدائمة التي لا يحصل بعدها انقطاع فهي رؤية أهل الجنة لربهم عز وجل. هل يجوز التعبير ومخاطبة الله بالهوى كما مر بالرسالة هجرت الخلق ضرا في هواك؟ يقال في حق الله هل يجوز التعبير ومخاطبة الله بالهوى؟ نعم، هو كما تقدم أن الأولى هو الاقتصار على الألفاظ الشرعية خصوصا في باب الدعاء، وهو أن ندعو الله عز وجل بالمحثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن الأئمة، فإن الله عز وجل يدعى بأسمائه وصفاته، وأما التوسع في هذا الباب فلا ينبغي، كما يعني هو هي طريقة بعض المتصوفة أنهم يخاطبون الله عز وجل كما يخاطبون المعشوق من الدنيا، فإن هذا لا ينبغي. وما يلي كلام أهل العلم فإنه لو كفر لهم، وأما الذي ينبغي أن يكون عليه الناس هو أن يخاطبوا الله عز وجل بما ندبهم إليه من دعائه بأسمائه وصفاته. إذا قال قائل لأخيه ادع لي بظهر الغيب هل يخرج القائل ذلك من السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهل ينافي هذا القول التوكل على الله عز وجل؟ لم يرد في وصف حديث 70,000 أنه لا يطلب من أخيه أن يدخله، وإنما الذي ورد أنهم لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من غيره. والدعاء، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه لأن يسأل الله عز وجل كما قال ابن عباس إذا سألت فاسأل الله، وأوصى أصحابه كأبي بكر وغيره أن لا يسألوا أحدا، وكان بعضهم يسقط الصوت من يده وهو على الدابة فلا يقول لأخيه أعطني الصوت، وهذا لكمال توكله أن يسأل الله عز وجل وأن يدعو الله عز وجل. ولا شك أن الاقتصار على أن يدعو العبد ربه عز وجل ولا يقول من غيره أن يدعو له أكمل وأفضل، كما كان على ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذا لم يرد في أنه في حديث 70,000، ولكن الرقية غير الدعاء، طلب الدعاء، فإن الرقية فيها تعلق كثيرا ما يتعلق الناس بالراقي وبرقيته، وأما الدعاء فكثير من الناس لا يستشعرون في هذا إلا أنه يدعو له، لكن شرط هذا لما هو أسهل وهو أن يدعو العبد ربه عز وجل ويستشعر أنه لا نجاة له إلا بإجابة الله له، وأنه ليس بينه وبين الله وكيل، وأنه فقير إلى الله، وأنه لا يملك أحد من الناس له شيئا من النفع والضر، وأنه لا يستطيع أحد أن يشفع فيه عند الله إلا أن رضي الله عنه، فهو يتضرع إلى الله عز وجل. فهذا ليس أنه أكمل، أكمل من سؤال الناس الدعاء حتى لو كان مريضا هذا القائل، حتى ولو كان مريض، لأن معروف أن كل ما كان العبد يعني أضعف وأفقر، ولهذا يستجاب للمسافر وكذلك لصاحب الكر وكذلك يرجى للمريض، فإنهم لفقرهم وضعفهم ولانكسارهم يرجى لهم الاستجابة لهم، فإن المريض هو ضعيف فهو محتاج إلى الله عز وجل، ورحمة الله عز وجل بعباده أعظم من الوالدة بولدها، فهو يدعو الله ويتضرع إلى الله عز وجل. نقل بعض أهل العلم عن رابعة العدوية أنها قالت: والله ما عبدتك خوفا ولا طمعا ولكن حبا وتيمما، فما تقولون في هذا القول؟ هذا لا أظنه يكفر، كما ذكر الذهبي أن كثير مما ينقل عنها وما يسجع عليها أنه من يسجع عليها، فهذا لا يسجع عنها لأنها كانت في عصر الأئمة وكانوا يستفيدون منها وينتفعون منها، كانوا يقصرون بها ويحدثون عنها، ولو عرفوا عنها هذا الانحراف لنبه الناس إلى هذا. فالمؤمن هو يعبد الله عز وجل محبة له وخوفا منه وطمعا في جنته، ولهذا قال أهل العلم: من عبد الله بالخوف فهو مرجع فهو خارجي، ومن عبد الله عز وجل بالرجاء فهو مرجع، ومن عبد الله بالمحبة فهو زنديق، ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو صاحب السنة. فأهل السنة يعبدون الله بالمحبة. وفيما يخبرني أن ابن القيم قال أن المحبة كمثل المحبة والخوف والرجاء، أن المحبة كرأس الطاعة، وأن الخوف والرجاء كالجناحين، فالرأس هو الأصل في الطائر، ثم الجناحان يعينان هذا الطائر على التحرير فيما يعني أراه، والرأس هو القائد، فالمحبة هي القائدة للطاعة، والخوف والرجاء هما الجناحان اللذان يحلق بهما الثالث في عبادته لله عز وجل. نرجو منكم إيضاح كلام شيخ الإسلام في تفسير الثناء في الإرادة، من المراد بقول الثناء في الإرادة؟ نعم، هذا المقصود به أن تكون إرادة العبد موافقة لإرادة الله، أن يحب ما أحب الله، وأن يرضى عما رضي الله عنه، وأن يعز من أعزه الله، وأن يوالي من والاه الله، وأن يبغض من أبغضه الله، فتكون إرادته موافقة لإرادة الله. والمقصود بالفناء مصطلح صوفي، وهو أن لا يبقى أثر بالشيء، ففناء في الإرادة أي لا يبقى للعبد إرادة، تكون إرادته تبعا لإرادة الله. والفناء المذموم هو الفناء في اعتقاد وجود السوى أو في مشاهدة السوى، فهذا فناء باطل، وهو كبير أهل الزندقة والإرهاب إلى إنكار وجود المخلوقين، فالخالق موجود والمخلوقون موجودون، والله عز وجل غير الخالق، والله عز وجل غير المخلوق، فلا بد من التفرقة بين هذا وهذا. وأما الفناء فهو معناه صحيح، وأما التعبير لهذه المرتبة في الفناء فإنها لم ترد في النصوص، وإنما جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: لا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل صفات هؤلاء. السؤال الأخير: من المعلوم أن الحافظ بن رجب رحمه الله من العلماء المحققين في علم الحديث، فلماذا يتساهل في إيراد الأحاديث الضعيفة في هذه الرسالة ولا يعلق عليها؟ السؤال قريب منه، يذكر من ذلك حديث ثلاثة: في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، في بشر بن نمير وهو مكروه، كيف يضافون إلى السبعة؟ ما ذكره السائل عن الإمام بن رجب وهو أنه يذكر بعض الأحاديث الضعيفة ولا يعلق عليها، هذا يعني طريق كثير من أهل العلم، وكثير من كتب السلف التي صنفت في السنة فيها الكثير من الأحاديث التي قد لا تثبت بأسانيدها التي ذكروها في كتبهم، ولكن معناها يكون صحيحا، فهم لا يقررون الحق بهذه الروايات، وإنما يقررونه بغيرها من الأدلة ويستأنفون بهذه العلم. وهذه الفتنة لدى كثير من الشباب الذين رزقهم الله يعني العلم بالأسانيد والرجال ومعرفة السنة، فظنوا أن أولئك العلماء قصر فهمهم وعلمهم عما عرفوا، ولهذا انتقدوا الكثير من الكتب، وكما انتقد الكثير منهم حتى يعني بعض الكتب المشهورة في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأن الشيخ أورد بعض الأحاديث الضعيفة، وكذلك انتقدوا بعض كتب السلف، وهذا كله من قصور فهم هؤلاء عن طريقة السلف، فإن العلماء كانوا يذكرون الحق بأدلته، وكل ما يقرره ابن رجب، ولا أقطع بأن كل يعني هنا للعموم المطلق، وإنما عامة ما يقرره هو حق، إلا أن يجتهد فيحكم، ثم بعد ذلك يستأنس بما يقرره من الأدلة في بعض هذه الروايات التي يستأنس بها. وهذا كما تعلمون أن كون يعني المحقق نظر في هذا السند ورأى أنه منقطع لا يعني أن هذا الحديث لا يثبت، بل إنه قد يثبت من طريق أخرى يطلع عليها هذا العالم وهو لم يطلع عليها، فينبغي حسن الظن في العلماء. وأما ما ذكر من أن هؤلاء الثلاثة وأن في هذا الحديث متروك فهو على ثبوته، إن ثبت يكون مضافا إلى هؤلاء، وأما إن لم يثبت فإنه لا يلحق بما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا مما يجتهد فيه. وقبل أن أختم الحديث أود التنبيه إلى المحاضرة التي يعني أعلن عنها وستكون بعد صلاة المغرب من الغد إن شاء الله، وهي بعنوان موقف أهل السنة من المخالفين، فإني لاحظت وبالسابق تجربة ضيق الوقت بين المغرب والعشاء يعني عن اكتفاء هذا الموضوع، وكنت قد استدركت يعني بعد فترة وجيزة من إعلاني من إخباره بهذا العنوان أن يغير العنوان وأن يقيد بأن يكون بهدي بأن تكون المحاضرة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخطئين. ثم قيل لي أن الإعلانات قد طبعت وأنه لا سبيل إلى التعديل، وإنما ينبه على هذا في وقت المحاضرة، فأردت التنبيه إلى أن المحاضرة ستكون في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخطئين، وهي أيضا داخلة تحت هذا العنوان المذكور والمعلن. هذا في الشيء الآخر أود التنبيه إلى أن إن شاء الله أراعي أن أصلي إن شاء الله صلاة المغرب في هذا المسجد حتى نبدأ المحاضرة بعد الصلاة مباشرة، فأود من الأخوة الذين يحرصون على هذه المحاضرة أن يكونوا في هذا الوقت، أن سنبدأ المحاضرة إن شاء الله بعد صلاة المغرب مباشرة، ولربما كان المصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشغل بالخروج ولكثرة الزحام فيذهب شيء من الوقت، فأردت أن نستفيد من هذا الوقت وأن يكون تبدأ المحاضرة إن شاء الله بعد صلاة المغرب مباشرة في هذا المسجد. هذا ونسأل الله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا موعدكم أيها الأخوة مع هذه المحاضرة والتي أعلن لها تحت عنوان موقف أهل السنة من المخالفين. ثم رأيت بعد ذلك لضيق الوقت أن يقيد الموضوع بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخطئين. وكنت قد ذكرت هذا للإخوة المنظمين، لكنه سبق إلى ذلك إباعة الإعلانات. وعلى كل حال فهذا الموضوع لم يخرج عن العنوان المعلن، بل هو أصله الذي يبنى عليه. فإن هذه الذي فإن موقف أهل السنة من المخالفين يرجع إلى ما دل عليه الكتاب والسنة وما شرع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين والمخطئين. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم امتثال لكتاب الله عز وجل، وهديه من قوله وفعله هو شرعا وهو فيه مبلغ عن الله. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخطئين موضوع واضح، ولكن أشير إلى بعض المسائل المهمة المستنبطة من هديه صلى الله عليه وسلم في معاملة المخطئين. وإنما عبرت بالمخطئين لأن من هؤلاء الذين وقعوا في أخطاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم سادة الناس. ولربما فهم البعض من أن المخطئ هو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم مذموم بهذا، وليس الأمر كذلك. فإن المخطئ قد يكون متأولا مأجور، قد يكون متأولا مأجورا على اجتهاده، يغفر له خطأ كما دل على هذا الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الخاتم فأخاف فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وقد تنوعت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للمخطئين تبعا لتنوع المخالفات من كفر ونفاق وبدعة ومعصية، كما تنوعت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته للمخالفين تبعا للنظر إلى المقاصد التي أدت إلى المخالفة وإلى الخطأ من متأول وجاهل ومتعمد للمخالفة ومعاند أو مكابر. كما تنوعت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للمخطئين تبعا إلى أحوال الناس وما جبروا عليه من الشدة والضعف، ومعالجة النبي صلى الله عليه وسلم للخطأ والمخطئ بحسب ما يصلح به حاله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا على أكمل هدي، حقق النصح للأمة ورفق بالمخالفين وأرشد الأمة إلى أكمل هدي في معالجة الأخطاء. وقد انصرف الناس قديما وحديثا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إما للجهل به وإما للانحراف عنه لنوع هوى أو عصبية. ومقياس التدين والغيرة على دين الله عز وجل هو أن يكون المسلم في معاملته للمخالفين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقصر عن تأدية النصيحة ولا يشتد فيخرج إلى الغلو. والمخالفات كما تقدمت الإشارة إليها إما أن تكون من الكفر المخرج من الملة، أو تكون من جنس البدع أو المعاصي. أما الكفر فموقف النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر وأهله واضح، وهو البراءة من الكفار ومن دينه ومنابذة دين المشركين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كما أوحى الله عز وجل إليه في كتابه البراءة من دين المشركين. ثم لبث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فترة من الزمن عندما كان في مكة، حتى إذا ما هاجر إلى المدينة وقوي أمر الإسلام جاهد الكفار وقاتلهم واستباح دماءهم وأموالهم، ثم أثر منهم من أثر ورفق به، ولربما من على بعضهم تألفا له. والكفار على قسمين، محاربين مظاهرين للنبي صلى الله عليه وسلم ولدينه، فهؤلاء هم الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإما من المعاهدين الذين كان لهم عهد عند النبي صلى الله عليه وسلم كما عاهد اليهود في المدينة، فوفى النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالعهد حتى غدروا وخانوا، فعند ذلك قاتلهم. وليس المقصود بهذا في هذه المحاضرة هي أحكام هؤلاء، فإن هذا مبسوط في كتب الفقه وفي أحكام أهل الجنة. وأما المخالفة الثانية فهي النفاق، والنفاق هو كفر في الباطن، لكن الكافر يبطن الكفر ويظهره، وأما المنافق فإنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه عامل كل من أظهر الإسلام معاملة المسلمين ولم ينقض عن قلوبهم كما أخبر هو عن هذا. ثم لما ظهرت له علامات النفاق على بعضهم فإنه عرفهم بأوصافهم وبأعيانهم وأخبر بعض أصحابه بهم، ومنهم حذيفة، فما كان حذيفة يصلي على من مات من المنافقين لما عرفه. وأما من لم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء شيء فإنه كان يصلي على كل من أظهر الإسلام. ولهذا كانت معاملة المنافقين في الدنيا هي معاملة أهل الإسلام ما لم يظهر عليهم الكفر، فإذا ظهر عليهم الكفر ألحقوا بالكفار. وأما المخالفة الثالثة فهي المخالفة التي ترجع إلى البدء إلى البدعة أو المعصية، وهي قسيمة للكفر والنفاق، فإن الكفر مخرج من الملة، وكذا النفاق فإن أهله كفار وإن أظهروا الإسلام. وأما البدع والمعاصي التي لا تخرج من الملة فهي من الذنوب والمعاصي التي لا تخرج صاحبها من الملة. وقد تنوع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة هؤلاء تبعا لمخالفاته، وقد تقدم التنبيه على معاملة الكفار وكذلك معاملة المنافقين. وأما أهل البدع فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم معاملة تليق بحاله، كما جاء الخبر بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم يوم حنين جاء ذو الخويصرة فقال يا محمد اعدل فإنك لن تعدل، وفي بعض الروايات قال يا رسول الله اتق الله. وفي بعض الروايات أن بعض هؤلاء قال تلك قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي فلما سمع عمر رضي الله عنه من ذي القويصرة قوله قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه منافق، فمرني يا رسول الله فأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإنه سيخرج من ضرب هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقيامكم مع قيامهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ففي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الرجل لما علم قدرا أن هذا الرجل سيبقى وأنه سيقوم من نفسه من هذه الصفات. ثم هؤلاء القوم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الخوارج الذين خرجوا على علي وقاتلهم رضي الله عنه، وقد اتفق في الأمة على أنهم من أهل البدع الذين خرجوا عن جماعة المسلمين. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما قال له دعني فأضرب عنقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أن خالد بن الوليد قال للنبي صلى الله عليه وسلم مروا يا رسول الله فأضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يصلي. قال خالد وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أنقض عن قلوب الناس ولا أشق بطونه. ففي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط هذا الرجل ولم يعاقبه مع أنه اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قيل أنه من المنافقين، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم إما لأنه كان من المصلين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتله، أو لدفع شبهة حتى لا يقال أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وهذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشك في إيمان ذي الخويصر لأنه اعتذر بقوله حتى لا يقال أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. ومعلوم أن هذه المقالة كان قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المنافقين لما ظهر عليه النفاق، قال حتى لا يقال أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وذلك أن الناس لا يعرفون المنافقين من غيره، فكل من قصد النبي صلى الله عليه وسلم فهو في عذاب أصحابه. وهذا فيه إشارة إلى درء فتنة عندما يكون الرجل منتسبا إلى الأمة وإلى الجماعة، فإنه لا ينبغي أن يعاقب عقوبة تكون ذريعة لأهل الشر والفتنة أن يطعنوا في جماعة المسلمين. وهذا الرجل قيل أنه منافق، وإنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من قتله لماذا ذكر. ومحتمل أنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شك في إيمانه، ولذا قال لعله أن يصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع بأنه من المصلين ولم يقطع بإيمانه، وإنما قال لعله أن يصلي. فهذه المعاملة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المبتدع المنحرف الذي رد على النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه حاله، وأنه من أهل الانحراف، وأنه جذرة شر تطول في هذه الأمة. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة أهل البدع. وكذلك من الأخطاء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها موقف، ولربما كانت من جنس أفعال المرتدين، بل هي من الردة، ما حصل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته للنفر من عقل وعوينة، كما جاء بذلك الحديث في الصحيحين أن نفرا من عقل وعوينة هاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم فاستوقنوا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة، فأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، ثم ارتدوا وقتلوا الرعاة واستاقوا الإبل. فبعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجيء بهم للنبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وسرقهم لم يحكمهم حتى ماتوا. فهذا في عقوبة النبي صلى الله عليه وسلم للبغاة، كما استفاد أهل العلم من هذه العقوبة أنها بحق البغاة، وكذلك هي عقوبته بحق المرتكبين. وإنما قطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم لما ارتدوا وقتلوا الرعاة، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم لهم من وجهين، لكونهم قد ارتدوا، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بدل دينه فاقتلوه، ولكونهم قتلوا الرعاة فقتلهم بالقوة، وعذرهم لكونهم قد أفسدوا في الأرض. فهذه عقوبة للنبي صلى الله عليه وسلم بحق المرتدين الذين أظهروا اعتنقوا الإسلام ثم بعد ذلك ارتدوا عنه، وتلك عقوبة في حق أهل البدع الذين لم تظهر عليهم علامة الردة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشك في إيمانه. وأما ما يتعلق بالمخالفات التي هي من جنس المعاصي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عامل هؤلاء المخطئين بحسب أحوالهم وبحسب تفاوت أخطائهم، وهنا عدة أحوال تتعلق بالباعث على الخطأ وبالباعث على المخالفة. فإن المخالفات التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت البواعث عليها وليست فيها على درجة واحدة. فمن البواعث على الخطأ الجهل، فالجهل باعث على الخطأ، وقد صدر هذا من بعض من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث في صحيح البخاري من حديث خالد بن ذكوان عن الربيع بن معول بن عفراء أنها قالت لخالد بن ذكوان إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها حين بني بها فكنا جويريات لنا يندبنا من قتل للآباء يوم بدر، فقول إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعي هذا وقولي بالذي كنت تقوله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القول، وهو دعوى علم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرفها لأنها مخطئة. ومن ذلك أيضا معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، الذي صلى وتجوز في صلاته وكان لا يتم ركوعها ولا سجودها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اهدأ فصل فإنك لم تصل، فقال والذي بعثك بالحق لا أقتل غير هذا، ثم قال له هذا ثاني، ثم جاءه بعد ذلك وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، وعلمه الطمأنينة في أفعاله وما يجب عليه في صلاته، فذهب وصلى كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من هذا ما جاء في قصة الأعرابي الذي جاء وبال في المسجد، فهم به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعوه ولا تجرموه، فتركه حتى قضى دوره، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو للناس فأريق على بول الأعرابي في المسجد. فيلاحظ أن هذه المواقف من النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين والمخطئين من أهل الجهل، ثم تنوعت المواقف، فلما كان الخطأ لا يتعلق بأثر موجود كخطأ جارية نهاها النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يلزمها بشيء، وأما لما كان الخطأ متعلق بواجب من الواجبات وأن الواجب لا يتم إلا بهذا كما في قدر المسيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه وأرشده إلى إعادة الصلاة لأن زهره لا يرفع عنه هذا الواجب. فيلاحظ الفرق بين من يخطئ خطأ يتعلق بمعصية فينهى عنها كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجارية ولم يوجد عليها شيء، وبين من أخطأ خطأ يتعلق بواجب لا يتم الواجب إلا بتأديته على الوجه الأكمل، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى إعادة الصلاة. وأما قصة الأعرابي فإن لمعصيته أثرا في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمه هو أن يقوم بغسل البول، وإنما أمر غيره من يقوم بذلك، فارتفعت المخالفة ونهى الأعرابي ورفق به. ويلاحظ في هذا سماحة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بالأعرابي، حتى أنه قال لا تجلموه حتى يقضي بوله، وهذا مما يدل على صفقته عليه الصلاة والسلام بالأمة. ثم لما كان هذا يتعلق بطهارة المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لتطهير المكان بأن يوضع عليه بأن يغسل بدلو من ماء. فيلاحظ التباين بين هذه المواقف، معصية لا أثر لها ومعصية متعلقة بترك واجب، ومخالفة متعلقة بأثر يبقى في الناس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة الخطأ ووجه المخالفين، ولم يعنف واحدا من هؤلاء، لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من هؤلاء لأنهم كانوا جهلا. أما إن كانت المخالفة متعلقة بإصرار على المعصية وعن تعمد بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم، فللنبي صلى الله عليه وسلم موقف آخر، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم من حديث سلمة ابن الأكوع أن رجلا أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، يقول الراوي فما رفعها إلى فيه. فيلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا الرجل أن يأكل بشماله، وهنا قامت عليه الحجة وبين له الخطأ من فعله، ولم يؤلف لأنه احتمل أنه كان جاهلا، ولو انتهى الأمر عند هذا لألتق هذا بالنوع الأول، لكن هنا أمر آخر يتبين من قصة هذا الرجل، وهو الإصرار على الذنب والمعاندة والمكابرة. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا استطع، ما منعه إلا الكبر، ما منعه إلا الكبر. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما صدرت منه هذه المخالفة، دعا عليه بقوله لا استطعت فما رفع يده إلى كبر. يلاحظ بالتنظير بين نوع المخالفات في القسم الأول وهذه المخالفة أن الأكل بالشمال هو دون دعوى علم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولربما كان دون بول الأعراب في المسجد، فإن بول الأعراب في المسجد فإنه معصية متعدية ومخالفة متعلقة بمسجد المسلمين ولمكان عبادته، وهذه معصية مقتصرة على النفس. ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أولئك وعنف هذا الرجل، بل دعا عليه. فما هو السبب؟ يرجع السبب هنا إلى الإصرار على الذنب وإلى المخاطرة، وهذا مما يدل على أن العقوبة تتنوع باعتبار الإصرار على الذنب. وقد يعفى عن المذنب المسيء، يعفى عنه بالذنب العظيم ما لا يعفى للمخاطر المعاند في الذنب اليسير. من أنواع المخالفات المتعلقة بالمعصية المتعمدة، لكنها أيضا من جنس آخر لا يصحبها إصرار، فإن المعصية التي حصلت من القسم الأول هي عن جهل وغير تعمد، وأما معصية الذي أكل بشماله فإنها متعمدة بعد أن بين له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك أيضا مخالفات متعمدة لكن لا يصحبها إصرار، وهذا كما حصل من سعد بن مالك رضي الله عنه ومن صاحبيه لما لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فإنهم لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لم يمنعهم من الخروج معه مانع واعترفوا بذنوبهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم ولم يدعوا عليهم، وإنما عاقبهم عقوبة تتناسب مع حاله، ولأن الهجر هو دون العقوبة التي حصلت من المصر الذي أصر على الذنب، فإن الهجر هو من أنواع الأسراء ومن أنواع المكفرات التي قد يكفر الله عز وجل بها عن المخالف، ولهذا كان عقوبة الهجر في حق سعد بن مالك وصاحبيه أن الله عز وجل رفعهم بهذا وغفر لهم ذنوبهم وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هجره وصاحبيه بأن الله عز وجل تاب عليه توبة عظيمة وأنه خرج من ذنوبه وليس عليه ذنب. فهذه معصية ومخالفة متعمدة، لكنها لم تكن عن إصرار ومكابرة، وإنما هو ضعف في حال المعصية، كما أخبر سعد بن مالك أنه بقي مترددا رضي الله عنه بين الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم وبين البقاء، ثم لم يزل كذلك حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فندم بعد ذلك ندما عظيما وتاب من هذه المخالفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون هناك عقوبة متناسبة مع حاله، فهجره كما هجر صاحبيه، حتى كان هذا الهجر هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين الذين بدرت منهم المخالفات وهم متعمدون لها، حتى ترتفع بذلك المخالفات ويحصل الزجر عن مثل هذا الفعل. وأما النوع الثالث من أنواع المخالفات فهو ما صدر من المخالف عن تأويل ولم يكن متعمدا، والتأويل هو خطأ العلماء، ولهذا صدر بعض المخالفات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صدرت منهم عن نوع تأويل لم يتعمدوا المخالفة. من ذلك ما حصل من معاذ رضي الله عنه كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث عبد الله بن أوفى رضي الله عنه أن معاذ لما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقال: إني وجدت قوما يعظمون أساقفتهم وبطارقتهم، فوجدت في نفسي أن نفعل بك هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والحديث صححه الألباني وغيره، وحديث صحيح. ومن هذا النوع ما حصل من حاطب بن أبي بلتعة كما أخرج الشيخان من حديث علي رضي الله عنه في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي أرسل معها حاطب بن أبي بلتعة لكتاب إلى قريش يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فجيء بانتساب النبي صلى الله عليه وسلم وجيء بحاطب، فقال عمر رضي الله عنه: مرني يا رسول الله بضرب عنقه، إنه منافق خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي حملك على هذا يا حاطب؟ فقال: يا رسول الله، وما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولكن إني أردت أن يكون لي عند قريش يد يدفع الله عز وجل بها عن مالي وأهلي، وليس من رجل من أصحابه إلا وله عند قريش ما من قرابته ما يدفع عن ماله وأهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، ولا تقول له إلا خير. فقال عمر: إنه منافق يا رسول الله، خان الله ورسوله والمؤمنين، فمرني بضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل بدر، وما يدريك أن الله عز وجل قال: إن الله اصطلح على أهل بدر وقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي بعض الروايات: وما يدريك لعل الله اصطلح على أهل بدر فأوجب لهم الجنة. وجاء في بعض الروايات أن حافظ قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اعتذر: وعلمت أن ذلك لم يضرك، يعني أن هذا الفعل لم يضر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على يقين حافظ رضي الله عنه، فإنه لو كان من ضعيف الإيمان لربما خشي أن يكون هذا الخبر يضر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لقوة إيمانه علم أنه لو أطلع المشركين على خبر النبي صلى الله عليه وسلم فلن يضر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جاء التأويل، فظن أنه ما دام لم يلحق النبي صلى الله عليه وسلم ضرر بهذا فلا بأس أن يتقرب للمشركين بشيء ينتفع به. ولكن هذا من التأويل الذي أخطأ فيه حافظ رضي الله عنه، لأن ليست النظرة في هذا المقام للقدر، ولما نحن نعلمه من دين الله عز وجل من نصرة الله عز وجل لدينه ولنبيه ولنبيه، وإنما نحن مأمورون بالأخذ بالأسباب في الشرع، كما أن أيضا مأمورون بالعمل بالشرع، كما أن أيضا ننظر إلى القدر ونأخذ بالأسباب. وهاتان القصتان يلاحظ من هذين الخبرين هناك أخطاء، وهي أخطاء كبيرة، فسجود للنبي صلى الله عليه وسلم وإخبار للمشركين وإطراء المشركين على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أعمال عظيمة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثم معاذ رضي الله عنه ولم يؤثم حافظ لأنهما كان متأولين، ولهذا لم يحنث النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهما، بل لم يؤثم أحدا منهما. ولما قال عمر رضي الله عنه ولما اعتذر حافظ رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ولا تقول له إلا خيرا. ويستفاد أيضا من هاتين الحادثتين استفسار النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لمعاذ: ما هذا يا معاذ؟ وقال لحافظ: ما الذي حملك على هذا؟ فهذا استفسار عند وجود الخطأ، لأن مقام معاذ وحافظ هو فوق هذا الخطأ، ولا يمكن أن يصدر هذا الخطأ منهما على مكانتهما في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب هذا الخطأ. ويلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الجاري، ولم يسأل الأعرابي، ولم يسأل الذي أكل بثمار: ما الذي حملك على هذا؟ لأن هؤلاء جهل. وأما حافظ ومعاذ فهما من أهل العلم والفضل ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل وهذه الأفعال لا تتناسب مع حالهما، ومن هنا استفسر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة وتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أنه إذا ما وقع الخطأ من أهل العلم والفضل أن يستفسر وأن يسأل عن الخطأ. ومما يستفاد من هذا أنه مهما علت درجة الرجل في العلم والفضل والمكانة أنه يرد على الخطأ الذي ربما ظن بعض الناس أنه لا يقع من مثله. فالسجود للنبي صلى الله عليه وسلم مما هو معلوم من العلم بالضرورة أنه منهي عنه في شرعنا، وكذلك فعل حافظ. ومع هذا لما وجد التأويل وجدت هذه المخالفة، ولم ينقص هذا من قدر هذين الصحابيين الجليلين. والاستفاد أيضا من قصة معاذ رضي الله عنه أن الرجل إذا نشأ في بيئة وفي مجتمع كثرت فيه المخالفات فإنه لربما يتأثر بما يرى ويسمع. ومن هنا انقدحت هذه الشبهة عند معاذ رضي الله عنه في حين أنها لم تصدر منه قبل ذلك. وهذا مما يدل على أن العالم والمجتهد وأهل العلم الذين نشأوا في مجتمعات تكثر فيها المخالفات فأصابهم ما أصاب غيرهم من هذه المخالفات أنهم قد يعذرون لشدة تأثر الناس بما حولهم. فإن الناس جبلوا على موافقة أهل جماعتهم، ولربما رأى الرجل المخالفة أول ما يراها فيعظمها ويستنكرها، ثم بعد ذلك لربما هانت عليه، بل لربما انقدحت عنده شبهة فوقع هو فيها عن تأويله. كما يلاحظ من هاتين القصتين أيضا أنه لم يحصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بعدهم من أهل العلم أنهما تعرضا لمعاذ رضي الله عنه أو لشاطب، أو أن هذا نقص من قدرهما عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل مكانتهما مذكورة، حتى إن أهل العلم كانوا يذكرون هذه الأحاديث كما جاء في قصة شاطب رضي الله عنه ويعظونها من مناقب شاطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: افعلوا ما شئتم ما شئتم فقد غفرت لكم. كما أن أيضا من هذا النوع من أنواع المخالفات، وإن كان هو متعلق بحقوق الآدميين، ما ثبت من قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه كما جاء من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى بني جديمة فأخذ فعرض عليهم الإسلام، فجعلوا يقولون طبعنا طبعنا، فأخذ خالد يغسل فيهم ويأثر، ثم يقول ابن عمر: فدفع إلى كل واحد منا أسيرا، ثم ما هي إلا أيام حتى أمر خالد بن الوليد أن يقتل كل واحد منا أسيرا. فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرا. فجئنا للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، مرتين: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ومن هذا الباب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أسامة بن زيد، كما جاء أيضا في الصحيحين من حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية فأصابوهم بليل، ثم إنه فر رجل منهم فتبعه أسامة رضي الله عنه فقال: لا إله إلا الله، فطعنه فقتله. يقول: فكان في ذلك في نفسي من ذلك شيء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من الاختلاف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت قلبك حتى تعلم قالها أم لا؟ وفي رواية قال: فتبعته أنا ورجل من الأنصار، فقال: لا إله إلا الله، فأما الأنصار فأنفك عنه، وأما أنا فطعنته فقتلته. فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر، فقال له ما قال. ففي هاتين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول أسامة: فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ حتى تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ. ففي هاتين القصتين براءة النبي صلى الله عليه وسلم من هذين الخطأين، وهو قتل من قال لا إله إلا الله، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعل خالد، فقال: اللهم إني أصنع إليك، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وقال لأسامة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فهذا فيه دلالة على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال المسلمين ومن أظهروا الإسلام، حتى ولو كان إظهاره للإسلام مظنة الخوف من القتل، كما جاء في قصة أسامة رضي الله عنه. ويلاحظ في هاتين الحادثتين أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب خالد رضي الله عنه، وكذلك أسامة ما لم يعاتب حاطبا رضي الله عنه ومعاذا رضي الله عن الجميع، وذلك لأن مخالفة حاطب ومعاذ متعلقة بحق لله، فلم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم عليها، والله عز وجل يغفر للعبد ما بينه وبينه. وأما لما كانت المخالفة متعلقة بسفك دم لمسلم أظهر الإسلام، فهنا أثر العتب من النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد ولأسامة رضي الله عنه، وذلك ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وكذلك معاتبته لأسامة رضي الله عنه حتى أنه ندم على هذا، كما يلاحظ من هذه من قصة خالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الفعل ولم يتبرأ من الفاعل، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ولم يقل: إني أبرأ إليك من خالد. ثم يقول شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم مع حسابه لخالد والإنسان رضي الله عنهما، فإنه لم يلهيهما القوت ولا الدية ولا الكفارة لما صدر منهما القتل عن تأويله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلهيهما القوت ولا الدية ولا الكفارة لأنهما كان متأولين، وأيضا لم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عاقب عتاب المنكر على هذا الفعل، وإن كان هذا الأمر الذي صدر التأويل فيه ساعه، فإن الظاهر في من تبعت المعركة وقال لا إله إلا الله أنه ما قال هذا إلا قصة السيف، ولكن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحقن الدماء وأن لا يقتل من قال لا إله إلا الله، وأنه يوكل أمره إلى الله عز وجل. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المتأولين المخطئين الذين صدر منهم الخطأ عن نوع تأويل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الخطأ ولربما حصل منه العتاب، ولكنه لم يؤثر أحدا من هؤلاء. كما يلاحظ أيضا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين الخطأ أنه تنوع موقفه فيما هو حق لله عز وجل، فبين الخطأ وقال لا تفعل وسكت بعد ذلك، وبين من كان خطأه متعلق بحق آدم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لربما عاتب المخطئ حتى يكون هذا فيه زجر لغيره عن مثل فعله. كما أن أيضا من أنواع المخالفات التي حصلت لحضور النبي صلى الله عليه وسلم ما كان خطأ لكنه عن نوع شبهة لم تتبين للمجتهد، وهذا قد يكون نوع من التأويل لكن الشبهة فيه ظاهرة، ومن هنا تنوع موقف النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الحق وإزالة الشبهة التي انقدحت عند المخالف. والذي يدل على هذا ما جاء الحديث عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد، وقال أحدهم: وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لأخطاكم لله، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا فيه إزالة لشبهة، وهو أن هؤلاء ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أن فعله كان لأنه حصلت له النجاة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فعله هو الأكمل وهو الأفضل لله عز وجل، وأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي من رغب عنها فإنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في هذا درس لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزجرهم، وإنما أزال الشبهة المتعلقة بالخطأ. كما أن أيضا من هذا الباب ما جاء في قصة الفتى الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الشاب: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ فكان في كل مرة يقول: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم وبناتهم وخالاتهم وعماتهم. فذهب الشاب وقد أيقن بتحريم الزنا، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فيها إزالة للشبهة بنوع قياس على أن الرجل إن كان لا يرضى هذا لنفسه فإنه لا يرضاه لغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف هذا الشاب الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، والذي لربما ظن من يظن أنه أراد أن يستبيح الزنا وأراد أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الشبهة التي انطرحت عنده، وأنه ظن أن هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رخص له فيه فإنه لا حرج عليه بعد ذلك. فبين أن هذا أنه كما أنه لا يرضاه لبناته ولأمه ولقريباته، فإن الناس لا يرضون هذا لبناتهم ولنسائهم. فهذا هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم من المخالفين الذين حصلت منهم مخالفات، وهي من جنس المعصية، سواء كانت عن جهل أو عن معصية متعمدة بقسميها، إن كانت مع مخابرة أو عن غير مخابرة، وكذلك المخالفة التي نشأت عن تأويل، وكذلك تباين مواقف النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. ثم إن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تباينت وتنوعت باعتبار أيضا المخطئين، كما أنها تباينت باعتبار نوع الخطأ والباعث على الخطأ، فإن المخطئين ليسوا في درجة واحدة في مقامهم وفي منزلتهم وفي شرفهم، فلربما صدر الخطأ من الرجل الشريف الذي له تأثير في قومه، ولربما صدر الخطأ من الرجل الذي ليس له تلك المكانة، فقد تباينت ما تباينت مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة الأخطاء. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لربما هجر بعض المخالفين الذين قد تكون مخالفتهم هي دون مخالفة من كان يتألفهم، ولربما كان منزلهم في الدين هو فوق منزلة أولئك الذين كان يتألفهم. فإذا الهجر والتأليف لا يتعلق بنوع المخالفة، كما أنه لا يتعلق بمكانة الرجل في الدين، وإنما يتعلق بمسألة أخرى، وهو هل هذا الهجر يكون نافعا في حق ذلك الرجل أم أنه قد لا يكون مجزيا في حقه. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف السادة المطاعين في أقوامه، وكان منهم عيينة ابن حسن والأقرع بن حابس وزيد الخير وعامر بن الطفيل وغيرهم من أشراف العرب الذين كان يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولربما جاءت الأحاديث بإغلاظ الأقرع بن حابس وعيينة بن حسن، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعضهم جئت أخ العشيرة، وتكلم فيهم، ثم إنه ألان لهم الكلام، فقيل له فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنك قد قلت ما قلت في فلان، ثم ألنت له الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس من وجعه الناس اتقاء فرسه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف هؤلاء مع أن بعضهم صدر منه جفاء وغلظة، وكان بعضهم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعجل، ولربما قال له قولا لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان يتألفهم. ففي غزوة حنين أعطى هؤلاء الأقرع بن حابس وعيينة بن حسن وكذلك زيد الخير وعامر بن الطفيل وحلقمة ابن ثلابة وغيرهم، أعطاهم ما لم يعطي غيره، حتى أنه قيل أنه آثر هؤلاء في العطية ولم يعطي غيره. كل هذا لما كان هؤلاء من السادة المطاعين في أقوامهم، فلو هجرهم وأغلظ لهم لم ينتفعوا بهذا، بل لربما كان هذا فتنة لهم في دينهم وارتدوا عن الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هؤلاء لم يتمكن الإسلام في نفوسهم، كما حصل لبعض من هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم ككعب بن مالك وصاحبه، ولهذا كان يتألفهم. ولما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم العطايا يوم حنين، وجد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسهم، كما قال بعض الأعيان من قريش قالوا أعطى صناديد نجد ولم يعطنا، ووجد الأنصار في نفوسهم شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أعطيت هؤلاء تألقا لقلوبهم، إنما أعطيت هؤلاء تألقا لقلوبهم. وهذه الحكمة العظيمة هي التي خفيت على بيت قويسة. ولكن يؤخذ من هذه الحادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل أن استنكر بعض أصحابه منه هذه القسمة، وحصل هذا من بعض الأنصار ومن بعض المهاجرين، وحصل من ذو الكويت، فالكويت قال فيه ما قال وهو من أشد المخالفين. وأما الأنصار فإن هذه المقولة التي قالها بعض الأحداث منهم، ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب منهم، وإنما خطب فيه تلك الخطبة البليغة حتى قال لهم: أما ترضون أن يرجع الناس للشاة والبعير وترجعون برسول الله؟ والله لو سلك الأنصار واديا وسلك غيرهم واديا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. ثم قال: الأنصار شعار وغيرهم بثار، ولولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. فلاحظوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تودد إليهم وعرف قدرهم وعرف منزلتهم، ولم يؤاخذ من قال بهذه الكلمة لما كانت مكانتهم تلك المكانة العالية في الدين. بينما ذلك الرجل قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فلعله أن يصلي، وقال لمن أراد قتله قال: لا والله حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه عليه الصلاة والسلام. فيلاحظ الموقف بين معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار وبين معاملته إلى ذو قويصرة، وكذلك معاملته لبعض المهاجرين أو لبعض القرشيين الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أعطيت هؤلاء تألفا لهم وتألفا لقلوبهم. وقال لبعضهم: أما ترون أما تستأمنوني وأنا أزيل من في السماء؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم تألف هؤلاء وكان قد أعطاهم من العطايا ما لم يعطي غيره. في مقابل هؤلاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض المخالفين، كما هجر كعب بن مالك الذي تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، هجره وصاحبيه، وكان من أهل بدر، وكعب بن مالك هو لم يكن من أهل بدر لكنه بمنزلة العالية الرفيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم ومع مكانتهم في الدين. فليس هؤلاء فليس الأقرع بن حارث وعيينة بن حسن بأفضل من هؤلاء، وليس خطأ أولئك بأعظم من خطأ كعب بن مالك وصاحبيه، ومع هذا تألف النبي صلى الله عليه وسلم أولئك وهجر هؤلاء. وهذا مما يدل على أن الهجر والتعليف الهجر وتألف المخالف أنه لا يتعلق بعظم المخالفة من عدمها، ولا يتعلق أيضا بمكانة الرجل ومنزلته في الفضل، وإنما يتعلق بهل يكون هذا الرجل وهل يكون هذا الرجل الذي وقعت منه المخالفة هو ممن ينتفع بالهجر أم ممن ينتفع بالتعليف. فالهجر هو دواء وهو علاج للمخطئ، فإن كان الذي يجزي مع المخالف هو الهجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لربما هجر من ينتفع بهجره، وإن كان التأليف هو الذي الأنفع مع هذا المخالف فإن النبي صلى الله عليه وسلم لربما تألف بعض هؤلاء حتى يستنير قلوبهم وحتى يتألف قلوبهم على الدين. فهذه المفارقات التي تظهر من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للمخالفين بالنظر إلى أحوالهم وإلى ما جبلوا عليه من الشدة والقوة، وكذلك المكانة والمنزلة في أقوامهم من عدمها، مما يدل على مفارقة معاملة الأعيان والسادة والأمراء وأهل الشرف والفضل عن غيرهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام: والنبي صلى الله عليه وسلم تألف أقواما وهجر آخرين. تألف أقواما لما كانوا سادة مطاعين في أقوامهم، وهجر بعض المخالفين من خيار أصحابه. كما يلاحظ أيضا من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق بين الخطأ المتعلق بذنب ومعصية وبين الخطأ المتعلق بحقه عليه الصلاة والسلام. فكل هذه المخالفات مما يتعلق بحق الله أو بحقوق المخلوقين. وأما إنسان يتعلق بحقه فإنه ما كان ينتصر لنفسه. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم تقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا لنفسه في مظلمة ظلمها إلا أن تنتهك محارم الله، فإن انتهكت محارم الله كان أشد الناس غضبا. فهذه من المفارقات في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للمخطئين، أنه ما كان ينتصر لنفسه. ولهذا قال أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال النبي صلى الله عليه وسلم لشيء لم أفعل لو فعل، ولشيء فعلته لما فعل، وإنما كان إذا ما عاتب أهله بشيء يقول دعوه فلو قضي شيء كان، لو أن الله قضى شيء كان. فهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتصر لنفسه، وإنما كان ينتصر عندما تنتهك محارم الله عز وجل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يغضب كما يغضب البشر. والذي يدل على هذا ما جاء في قسمة الغنائم لما قسمها، فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد يقول: سمعت رجلا يقول: هذه والله قسمة ما أريد بها وجه الله ولم يعدل فيها. يقول: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر، فيقول: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح وجهه كالصرخ، قيل الصرخ والدم، وقيل هو صبغ أحمر تصبغ به الجلود. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا. هذه بعض المواقف التي أردت التنبيه عليها وما يستقرص من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخطئين. وفي الحقيقة أن الموضوع واسع جدا وله فروع كثيرة، والتنظير بين كل موقف وموقف تحصل به فوائد أخرى غير ما تحصل النظر إلى كل حادثة بنفسها. ولكن فيما أشرت إليه من هذا الموضوع فيه تذكير وتنبيه إلى هذا النوع ليكون نوال بحثه ولتأمل أهل العلم والمستغلين بالدعوة إلى الله عز وجل إلى استحضار هذا الهدي العظيم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم لمعاملة المخالفين، وأن تنزل المسائل المعينة والأخطاء الفردية، أن ينزل كل خطأ منزله من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مشرع للنبي هو مشرع للأمة فيما يطرأ عليها وما يحصل فيها من أخطاء. فينبغي أن ينظر في الأحوال وفي أحوال المعينين، وأن تراعى الفوارق الفردية وأنواع المخالفات والبواعث المؤدية إليها، وكذلك ما ينظر أيضا إليه من يعني الأخطاء التي تكون سببا لأمر قد يكون فتنة للأمة، وهي الأخطاء المتعدية من غيرها، وما ينبغي أن يتعارض فيها هذه الأخطاء. كل هذا على ضوء هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الحق الذي لا يمكن أن يشك فيه، وأن من خالف هذا بالتقصير فيه أو الغلو فإنه هو المخالف للسنة، وأهل الحق وأهل الغيرة على دين الله عز وجل هم الذين اعتصموا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم دون إفراط أو تفريط. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.